بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، بداية بالنسبة للإخوة اللي حضروا بالأمس نود الاعتذار، كان التغيب عن الدرس لظروف طارئة جدا، وحاولت جاهدا أن ألحق ما استطعتش. الأمر الثاني إن احنا بالنسبة لدرس الثلاث هنعتذر أيضا عن استكمال درس كتاب إعجاز القرآن، وحنستبدله على الأقل مؤقتا بتدريس كتاب تقرير علمي للدكتور محمد عمر. كتاب الموضوع طرقناه قبل كده، ولكن هذا الكتاب يعني أثار ضجة في الآونة الأخيرة، ويعني اعتدي على حرية المسلمين في أن يعرفوا دفاع عن عقائدهم تحت مسمى الدفاع عن عقائد أو احترام حريات الآخرين. والكتاب كما هو معلوم مؤلفه رجل أزهري لا يحسب بأي صورة من الصور على المتطرفين أو الوهابيين، وكما يحلو لهم دائما أن يصوروا أن الخصومة ليست مع الإسلام وإنما الخصومة مع المتطرفين. فإذا تكلم أحد من العلماء اللي يحملون الشهادات الرسمية بشيء من الحق يعني صارت الدنيا ضد. أكتب جيد في الجملة في رد على شبهات المنصرين وغيرهم، وهو بيرد على كتاب محدد وزع مجانا وفي محافل عامة ونحو ذلك. وتعرفون ما صاحب هذا الكتاب من يعني كلام، فعلى أي احنا ان شاء الله كنا يعني ننوي اعتبار من التلات ده ان احنا نبدأ فيه، ولكن قد الله ما شاء فعل، لعله الى ان يعلم الاخوة حصل ظروف طارئة في العمل ما استطعتش ان انا، فان شاء الله من يوم الثلاث القادم هيكون موضوع الدرس كتاب تقرير علمي للدكتور محمد عمر ان شاء الله. نعود الان الى الاصول. احنا شرعنا في القسم الاول من اقسام علم الاصول الاربعة اللي احنا قلنا الذي يتعلق بالاحكام الشرعية، وقال لنا في اربع ابواب. الباب الاول ان الحاكم هو الله تبارك وتعالى. الباب الثاني حقيقة الحكم الشرعي واقسامه، حقيقة الحكم الشرعي واقسامه. يقول الاحكام الشرعية، خذ بالك كل كلمة لها بتضيف قيد جديد. فأول قيد احنا بنقوله الأحكام، ده كلام يعني كلمة عامة جدا أضفنا إليها أو خصصناها بإضافة هذا القيد إليها، وهي الأحكام الشرعية. موضوعنا إجمالا هو دراسة الأحكام الشرعية. رجع قال لك لا، الأحكام الشرعية قسمان. الأول أحكام اعتقادية وتبحث في علم العقائد، والثاني أحكام فرعية. احنا قلنا ده موضوع علم الفقه، وبالتالي موضوع علم أصول الفقه هو كيفية استنباط هذه الأحكام الشرعية الفرعية. يبقى احنا كده قيدنا الأحكام اللي احنا بنعنى بها هنا بأنها شرعية فرعية. بيقول تعريف الحكم الشرعي الفرعي. الحكم الشرعي الفرعي هو خطاب الله الذي يتعلق بأفعال العباد بالطلب أو التخيير أو الوضع. الحكم إسناد شيء لشيء. فها هنا بيقول الحكم الشرعي الفرعي خطاب فيه طلب، خطاب يتعلق بأفعال العباد فيه طلب أو تخيير أو وضع. منين جه هذا الكلام؟ بالاستقراء، يعني بمطالعة النصوص الشرعية التي تتعلق بأفعال المكلفين. وجدنا أن ما يتعلق بأفعال المكلفين من خطاب الله تبارك وتعالى، خطاب رسوله صلى الله عليه وسلم، يكون قد يكون طلب طار بالفعل وطار بالترك، أو التخيير، أو ووجد أن هناك خطاب شرعي يتعلق بأفعال المكلفين ولكن ليس فيه طلب، وإن كان هو في الجملة خادم للطلب ومبين له. فأقيموا الصلاة طلب، يبقى إذن لدلوك الشمس ليس طلبا ولكنه وضعا في الاصطلاح، بمعنى أن في خطاب شرعي متعلق بأفعال المكلفين وها هو نص الصلاة أقيموا، ده خطاب متعلق بالصلاة بيطلب إقامة الصلاة، بيطلب فعل الصلاة، يبقى ده طلب فعل. ولكن الخطاب في نفس الوقت بيجعل علامة لهذا الطلب، متى يكون هذا الطلب؟ فده نوع تاني من الأحكام. قال لك يبقى خطاب الله تبارك وتعالى متعلق بأفعال المكلفين إما أن يكون طلبا أو تخييرا أو وضعا. يبقى هنا الحكم الشرعي، الحكم الشرعي الفرعي، الحكم الشرعي الفرعي دي تساوي الحكم الايه؟ الفقهي. الحكم الشرعي الفرعي قد يكون طلب او تخيير او وضع. يبقى كم قسم؟ ثلاثة. كأنهم استقلوا التخيير او جدا عن ان يكون قسما. الكلام فيه يسير، وهو يشبه الطلب من جهة الاعتقاد، بمعنى ان الانسان لابد ان يبحث فيما طلب فعل وما طلب ترك وما خير فيه، فرجعوا تاني جمعوا الطلب والتخيير في قسم واحد، وده اللي سموه الحكم الشرعي الفرعي التكليفي. ويبقى الآخر الثالث بقى الثاني دلوقتي، وهو الحكم الشرعي الفرعي الوضعي. هو حكم شرعي فرعي ولكن ايه؟ وضعي. وضعي عكس تكليفي، او حطوها قصاد تكليفي على اساس ان التكليف طلب لكن الوضع علامة، والتكليفي خطاب للمكلف افعل او لا تفعل، والوضع يقال أن الشيء الفلاني يكون مطلوبا إذا حدث كذا وإذا وقع كذا إلى غيرها. طيب بيشرح معنا أمثلة. خد بالك هو قال إيه؟ الطلب والتخيير والوضع، مع أنه لما جه يعمل أمثلة رعط لنا مجموعتين، ده ابتداء لأنه في الآخر هياخد الطلب والتخيير ويعملهم قسم، والوضع يعملوا ايه؟ قسم. تعال نشوف الامثل. يقول لك انظر الامثلة الاتية، في مجموعة الف فيها واحد واثنين وثلاثة اربعة وخمس، ومجموعة ب فيها ايضا خمسة امثل. المجموعة الف اول مثال بيقول اقامة الصلاة واجبة، الثاني اكل الميتة حرام، الثالث ركعة الفجر مستحبتان، الرابع الالتفات في الصلاة مكروه، الخامس الأكل من الغنائم حلال. طيب المجموعة به بيقول بزوال الشمس تجب الظهر، والثاني لا تصح الصلاة إلا بالطهارة، والثالث الأمومة مانعة من صحة الزواج، والرابع بيع اللبن صحيح، والخامس بيع الخمر فاسد. يقول إذا نظرنا إلى أمثلة الطائفة ألف نجد أن القائل لها يخبر عن الشرع أنه يطلب منا فعلا أو تركا. ففي المثال الأول يطلب منا الصلاة حتما، ده معنى كلمة واجب، وأنا بيسأل الأحداث برضو شوي، يعني هنا إقامة الصلاة واجبة، كلمة واجب دي لما تفكها تقول يعني مطلوب فعلها حتما. وفي المثال الثاني يطلب ترك أكل الميتة حتما، دي برضو معنى كلمة إيه؟ حرام أو محرم، يعني مطلوب تركها حتما. وفي الثالث يطلب فعل ركعتي الفجر ترغيبا، يعني مطلوب فعلها لا على وجه الحتم ولكن على وجه الترغيب، ده معنى كلمة مستحب. الرابع يطلب ترك الالتفات في الصلاة ترغيبا. وأما في المثال الخامس فهو يخيرنا بين فعل الأكل وبين الترك لذلك الأكل، ولما كان أداء كل من الفعل والكف عنه يقتضي كلفة ومشقة، لأن هو دايما بيجي التكليف بالكف عما تشتهيه النفس وهو محرم وفيه مضرة في الدين أو في الدنيا، والفعل مشقة الفعل واضحة، فإذا ترك الامتثال المأمور وترك المنهي عنه كلاهما فيه مشقة. فسمي هذا في الاصطلاح تكليفا، ويسمى الحكم حينئذ حكما تكليفيا باصطلاح. وبعض العلماء بيعترض عليه ويقول كأننا بنشعر الناس بأن أحكام الشرع ثقيلة، لأن أنت من الأول سميتها تكليف، ولكن لا مشاحة في الاصطلاح، ثم إن الطلب والتكليف من باب واحد، ولا يعني هذا المشقة، بل هو المشقة يسيرة غير. ولذلك لما نيجي بعد كده نفسر قاعدة في الضرورات وعايزين نعرف قدرها، نقول إن التكليف مشقة، وكل ما كان من جنس التكاليف الشرعية المعهودة فلا ينبغي أن تجعل المشقة فيه عذرا، ولكنه إذا وصلت هذه المشقة إلى ضرر وإهلاك للنفس أو للبدن أو لغير ذلك تجاوزت، تكون العبادة في هذه الصورة متجاوزة لمصلحتها من تهذيب النفس إلى غير ذلك إلى إهلاك النفس، وبالتالي تأتي الرخص. فعندنا رخص شرعية منصوص عليها أن في هذه الأحوال يوجد رخص وتخفيف، وعندنا تكاليف شرعية مأمور بها، وهو ده المعيار اللي بنضبط به أي مسألة مستحدثة أو أي واقعة تحتاج إلى فتوى في ما هو ضابط المشقة الذي يقال أنها تجلب التيسير. فإذا لابد التكليف فيه مشقة، مشقة مطلوبة لتهذيب النفس، وهي مشقة في إطار الوسع ليس فيه المشقة البالغة التي تؤرق على الإنسان حياته أو نحو ذلك. والضابط لذلك أن الحكم التكليفي، بدأنا هنا نحط اصطلاح، ما طلب به فعل أو كف أو خير بينه. يبقى الخطاب الشرعي الفرعي أي المتعلق بأفعال المكلفين قد يكون طلب فعل أو طلب ترك أو تخير أو وضع، سواء طلب الفعل أو طلب الترك أو التخير هنجمعهم مع بعض ونخليهم تحت مسمى الحكم التكليفي. بل احنا الأول كنا بنقول طلب وتخير ووضع، وبعدين لما جمعناهم مع بعض طمعنا ان احنا خدنا الطلب والتخير لوحدهم رجعناهم ثلاثة تاني، قلنا طلب فعل أو طلب ترك أو ايه او تخيل، لا احنا هنوصلهم خمسة او سبعة كما سيأتي ودايما في الاصطلاح المهم تفهم معناه والمراد به، ونفهم لماذا وضع هذا الاصطلاح، يسر ايه في الدراسة، اعان عليه. احنا قلنا طبعا هنا موضوع الاحكام التكليفية ده زي يعني جدول او تهيئة لعقل دارس الفقه انه مستني ايه من وراء كل نص فقهي هو بيتعامل معاه، وبالتالي ده كلام في غاية الاهمية. انت تبقى عارف ان انت في النهاية محتاج تعرف الخطاب اللي جالك ده فيه ايه، فيه طلب وطلب بايه، ولان مش دايما بتبقى الصيغة صريحة افعل او لا تفعل. فاذا ده الغرض الرئيسي، محتاجين التقسيم يكون واضح يكون خادم لموضوعه كما ذكر. فالاول احنا عشان نمهد بس احنا لما دخلنا جوه الفقه واصوله انعزلنا بطائفة من الاحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين، ويعني تركنا ما وراءه واتكلمنا على ان ده اللي احنا بنتكلم عليه في الفقه هنا الحكم الشرعي الفرعي المتعلق بأفعال المكلفين، وبدأنا ننظر اليه نظرة استقرائية. قلنا هو اما يبقى طلب او تخير او وضع، ورجعنا خدنا الطلب والتخير مع بعض سميناهم حكم تكليفي، وما تم كده يبقى ممكن نقول الطلب طلب فعل او طلب ترك، ولسه هنخلي كل واحد منهم لازم وغير لازم، هيحصل عندنا الاقسام المعروفة للحكم الشرعي التكليفي. ولكن لسه معانا حكم شرعي فرعي وضعي. نعم. يقول واما الامثلة الخمسة الاخرى فليس فيها طلب ولا تخير مع انها احكام فرعية، لانها خطابات من الله تعالى متعلقة بافعال العباد، رغم تعلقها بافعال العباد الا ان ما فيهاش طلب كما ذكرنا. يقول فالمثال الاول فيه ان الله تعالى جعل زوال الشمس علامة على وجوب الصلاة، ونسب اليه وجوب الصلاة كما قال أقم الصلاة لدلوك الشمس. أقم ده خطاب شرعي فرعي تكليفي لأن فيه طلب. لدلوك الشمس اللي احنا أخذنا منه إن دلوك الشمس سبب لوجوب الصلاة، فهذا خطاب شرعي يتعلق بالصلاة التي هي فعل المكلف ولكن ليس طلبا، فهنسميه حكم شرعي وضعي. فأقم الصلاة حكم تكليفي كما تقدم، ودلوك الشمس بيان للسبب الذي ربط الله تعالى به وجوب الصلاة، وإجاب الصلاة شيء آخر غير جعل زوال الشمس علامة لوجوبها. وكذلك في المثال الثاني وضع الله تعالى الطهارة شرطا لصحة الصلاة، فلو فقدت الطهارة لم تصح الصلاة، وليس ذلك طلبا وإنما هو حكم بفساد الصلاة عند فقد هذا الشرط. طبعا يعني قد يكون التمييز عسير شوي، لأن دايما هتلاقي الكلام منطوي على طلب ضمني، يعني ما تقول لا تصح الصلاة إلا بالطهارة وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فإذا صار الأمر بالصلاة أمر بالطهارة. القضية كأن أنت في الخطاب الشرعي كمسألة اصطلاحية، المسألة انت عموما في الفقه مهتم بالموضوع كله، ولكن كمسألة اصطلاحية الحاجة اللي فيها افعل او لا تفعل فهذه خطاب شرعي تكليفي مباشر. اما مسألة ان هذه الاحكام الشرعية لها علامات ولها اسباب ولها شروط، كل ده بنعرفه على انه من باب الحكم الشرعي الوضعي، مع انه لازم يكون مرتبط بحكم شرعي تكليفي بصورة أو بأخرى كما سيت. وفي المثال الثالث الأمومة جعلت مانعة من صحة العقد، ويترتب عليها حرمة الزواج من المحارم. وفي المثال الرابع جعل صحة العقد علامة على ترتب آثاره من حل الانتفاع للمتعاقدين أو للمتعاقدين. وفي المثال الخامس جعل فساد العقد علامة على عدم ترتب أثر العقد الصحيح. فهذه أنواع أخرى من الأحكام هي السبب والشرط والمانع والصحة والفساد، وليست هذه الأحكام أحكاما تكليفية، بل هي أحكام وضعية لأنها موضوعة من الله علامات الأحكام التكليفية. أحكام الوضعية نتكلم على أمور أخرى ستجعل سبب أو شرط أو مانع في أفعال المكلفين في المطالبة بفعلها أو تركها. فدراسة يعني متى يجعل الشيء سبب، متى يجعل مانع، متى يجعل شرط، دراسة مستقلة عن ان احنا نعرف، لان ممكن يكون ده سبب في الوجوب ويكون ده سبب في التحريم. فاذا السبب ده هيتكرر معنا مع الوجوب، تكرر معنا مع الاستحباب، تكرر معنا مع كل الاحكام التكلفية، فصار موضوع السبب او موضوع الشرط او موضوع المانع بصفة عامة موضوع يستحق ان يدرس مستقلا، ما ندرسوش جوه الواجب لانه مش قسم من الواجب. كل الاحكام التكليفية في سبب لوجوب الصلاة دخول الوقت، وهو ايضا سبب لاستحباب النوافل القبلية والبعدية. يبقى اذا هذا نفس السبب كان سبب لصلاة واجبة، سبب لطلب فعل لازم، وهو سبب لطلب فعل غير لازم، وهو سبب لطلب ترك البيع والشراء مثلا. يبقى إذن القضية قالك لا دي نحطها في مادة لوحدها، ان احنا نعرف لما جينا حكم شرعي خطاب شرعي يفيد ان شيء ما سبب في خطاب تكليفي، يبقى محتاج ندرس السبب كموضوع يدرسه دارس علم الأصول عشان يعرف يستنبطه في الفقه، وكذا المانع وغيرها من الأمور. والخلاصة أن الحكم الفرعي على نوعين، الحكم الشرعي الفرعي اللي احنا قلنا احنا معتنيين به في الايه في علم الفقه، وبالتالي معتنيين بأصوله في علم الأصول. الحكم الشرعي الفرعي على نوعين، الأول هو الحكم التكليفي وهو ما فيه طلب أو تخير، والثاني هو الحكم الوضعي وهو الخطاب بجعل الشيء علامة لشيء آخر. يبقى كأن الحكم الوضعي يبقى فيه علاقة بين حاجتين، أحدهما تكليفي في الغالب والثاني يكون متنوع، علامة كونية، فعل من أفعال المكلف، فعل إنسان يترتب عليه تكليف على إنسان آخر، فقر فقير يترتب عليه وجوب نفقة على أقاربه. يبقى إذن أفعال كتير وأحداث كتيرة جدا وأمور متنوعة مربوطة بعلاقة ما بفعل المكلف، مربوطة بعلاقة ما بفعل المكلف كمثل. يقول فنجعل الكلام على كل قسم من هذين في فصل. احنا قلنا من ميزة الكتاب اللي معانا انه كتاب مؤلفه بينتمي الى الطبقة الاكاديميين الدكاترة كما يقولون. هذه النوعية من المؤلفين بعضهم ممن يعني درس العلم على اصوله ثم عاد يؤلف بالطريقة الحديثة عند الجامعيين، قدم جهود طيبة في تذليل بعض العلوم التي كانت تعتبر صعبة بعض الشيء من حسن الترتيب والتبويب، وإن كان بعض العلوم يعني لا يتمكن الدرس من تشربها إلا متى درسها من مصادر فيها قدر من الصعوبة. ان يعني احيانا وده امر معروف في كل العلوم قد يوجد قدر من الصعوبة المتعمدة التي تجبر الدارس على قطع ذهني، ولكن على اي لسيما ان علم الاصول يعني يشتكي كثير من الناس من صعوبته. فالدرجة التي وصل اليها المؤلف هنا من حسن الترتيب والتنظيم مع عدم تسطيح المعلومة، بل ما زال يعرض المعلومة بدرجة مقبولة جدا من العمق، جعل هذا الكتاب محل رغبة الكثيرين. فهنا بيمهد معانا التقسيم اللي هو ماشي بيه بعد ما عرفنا علم الأصول ككل وتكلم على أربع أقسام. بدأ يتكلم على أبواب القسم الأول وليه حطه في الأربع أبواب دول. احنا في الباب الثاني منه يعني القسم الأول بيتكلم على الأحكام الشرعية، الباب الأول كان بيتكلم على الحاكم، الباب الثاني على الحكم الشرعي. وبعد التمهيد الأولاني اللي احنا قلنا في الباب الثاني هنوصل انه هيقسم الباب لفصلين، واحد عن الأحكام التكليفية واحد عن الأحكام الايه الوضعية. نحن عن الأحكام التكليفية واحد عن الأحكام الوضعية. بيقول الفصل الأول الأحكام التكليفية. يقول الأحكام التكليفية خمسة، احنا كنا لسه بنقول احنا استقرأنا الخطاب الشرعي الموجه المتعلق بفعل المكلف، فالإناء ثلاثة ضمنا اثنين منهم مع بعض واحد لوحده، فصاروا الاثنين اللي مع بعض دول اللي هم الطلب والتخير، عطنا لهم عنوان مشترك وهو الحكم التكليفي. جينا تاني ورحنا فردين الطلب شوية وخليناه طلب فعل او طلب ترك، وما زال العنوان فوق الحكم الايه التكليفي. الحكم التكليفي اما طلب فعل او طلب ترك او تخير بينهم. طالما ان احنا وصلنا الكلام ده كنا بنقوله هناك واحنا بنتكلم على الاحكام بصفة عامة، فلا يناسب واحنا بنتكلم في قضية عامة زي دي ان احنا نوصل للدرجة لدرجة تفصيل طويلة. لكن طالما ان احنا بقى عنواننا دلوقتي الحكم التكليفي فالامر يتسع لمزيد من الايه من التفصيل. فهنقول الحكم التكليفي طلب او تخير، وبعدين نرجع نخلي الطلب طلب فعل او طلب ترك، وبعدين نرجع نخلي طلب الفعل طلب فعل لازم او طلب فعل غير لازم، ونخلي طلب الترك طلب ترك لازم وطلب ترك غير لازم، والتخير زي ما هو. يبقى كده عندنا كم قسم؟ خمسة. دايما في بنحب نفكر بالقاعدة حسابية بسيطة جدا بس مهمة جدا، وانت لما بتيجي تقسم دايما بتقسم باعتبار معين وترجع تفرع هتلاقي ان الاقسام النهائية كام؟ عدد التقسيم الاول في عدد التقسيم الثاني. يعني احنا عندنا الطلب قسمناه لطلب فعل وطلب ترك، يبقى عدد اقسام هذا التقسيم كام؟ اثنين، مع كل منهما ينقسم الى لازم وغير لازم. يبقى كل واحد من الاثنين دول هيتقسم ايه؟ يبقى في الاخر هتحصل على عدد اقسام اثنين في اثنين باربعة، هي طلب فعل لازم، طلب فعل غير لازم، طلب ترك لازم، طلب ترك غير لازم. اما التخير فده اصلا كان مجموع مع الطلب، الطلب هو اللي بقى كام؟ بقى اربعة، والتخير زي ما هو ما تقسمش خالص. يبقى الاربعة دول مع الواحد للوحده بقوا كام؟ خمسة. ولو انت بترسم الشجرة وبتقول ادي طلب، ادي اللي هتكتب فوق كده الحكم التكليفي، تقول ادي طلب وادي تخير، وبعدين الطلب هتقسمه ايه؟ لفعل وترك، وبعدين الفعل تقول لازم وغير لازم، والترك تقول لازم وغير لازم، وتقوم ماشي على تحت خالص الحاجات اللي ما تفرعتش. هي دي الاقسام اللي عندك في الاخر. يبقى عندك هتلاقي برضو الحاجات اللي هي ليس لها تفريع أدنى خمس حاجات: طلب فعل لازم، طلب فعل غير لازم، طلب ترك لازم، طلب ترك غير لازم، مخير أو مباح. مع أن الأمر يحتمل تقسيمة كمان، الأمر يحتمل بعد ما وصلنا للخمسة دول، لا ممكن يقول لك طلب فعل لازم ويقوم حاطط تحتها قسمين ويبقى هنا بعد كنا وصلنا الخمسة خدنا واحد منهم قلبنا اتنين. احنا قلنا دايما نبص على النهايات، فكده الواحد ده اتلغى وحطينا بداله اتنين، يبقى الخمسة يبقوا كام؟ ستة. طب وتيجي طلب ترك لازم هتحط تحت منه اتنين، يبقى ال ال ال الستة بقوا كام؟ بقوا سبعة. يعني لو احنا جينا في طلب الفعل اللازم بس ما خدناش طلب الفعل الغير لازم، وطلب الترك اللازم قسمين من الأربعة اللي قال إليهم الطلب. وبدا لبعض العلماء فائدة انه يقول انا عايز انظر الطلب ده اتى عن طريق دليل متواتر ولا غير متواتر، يبقى بدأ يدخل جوه القسم ده ويديله شوية ايه تفصيل، فيقوم يقول عندي طلب فعل لازم بدليل متواتر وطلب فعل لازم بدليل غير متواتر وطلب فعل غير لازم قسم واحد وطلب ترك لازم بدليل المتواتر وطلب ترك لازم بدليل غير متواتر وطلب ترك غير لازم لا ينقسم. والتخير ده من الاول خالص نازل معانا، حتى لما بيجي يرسموا الشجره كده تلاقي ايه نازل خط كده عشان يخليه جنب اخواته، وتعد انت السبعه عينك ما تروحش بعيد، ولكن هتلاقيه هو نازل خط كده من فوق. يعني التخيير ده كان جنب الطلب لما كنا بنتكلم ان الحكم التكليفي قسمين طلب وتخيير، وعمالين نفرع في الطلب لغاية ما خليناه اربعة او ستة لو عدينا كمان المرحلة اللي بعدها. والتخيير ده نازل معانا لغاية تحت عشان يبقى ما زال هو صنو الستة دول او صنو الاربعة دول على طريقة الجمهور. طيب نشوف الايه الجمهور بيقولوا ايه. خلينا في الخمسة دلوقتي، خلينا ونبقى ندرس مع بعض هل الامر في حاجة الى ان احنا نعمل الـ الـ الـ التفصيل الجديد بتاع ان احنا نخلي الطلب الفعل اللازم قسمين وطلب الترك اللازم قسمين ولا مش محتاجين؟ لان لو مش محتاجينه يبقى خلينا نتكلم في خمس اقسام ايسر. محتاجينه حيفيد، حيسهل الدراسة الى غير ذلك، وفي النهاية العبرة بالمعاني الشرعية مش بالمصطلحات. يعني المصطلح لازم يكون بيخدم التعبير عن المعاني الشرعية، مش بيلبس المعاني الشرعية ثوب غير ثوبها، او يعني يكون وسيلة للتحايل عليها او غير ذلك كما سئل. هو هنا راح على طول كده بعد ما كان بيتكلمنا في التمهيد على طلب وتخير، ورجع تاني وهو في التمهيد برضه كلمنا على طلب فعل وطلب ترك وتخير، هنا بقى بيتكلمنا على خمسة وقال الأحكام التكليفية كام؟ خمسة. الحكم الأول الإيجاب، و بيعلق في الهامش بيقول على كلمة الإيجاب دي: الإيجاب هو التعبير السليم، وهو طريقة الأصوليين، لا الوجوب ولا الواجب، لأن الحكم خطاب. هو قال لك تعالى بس خلي يبقى الكلام منسجم، مع أن في الآخر الأمور قريبة، بس أنت لما جيت تعرف الحكم قلت إيه؟ خطاب الله. فالخطاب فيه إيجاب، قل هذا خطاب بالإجاب، فيترتب عليه أن تقول أن هذا الشيء واجب، يترتب عليه أن تقول أن هذا الشيء واجب أو أن هذا الشيء قد وجب وجوبا، ولكن الخطاب كان خطاب بالإيه؟ بالإجابة. يعني مسألة لغوية، بيقول أي الأدق لغويا؟ قال لك لو أنت بتتكلم على الخطاب نفسه، كما إحنا عرفنا الحكم وقلنا الحكم هو الخطاب، يبقى ما تجيبليش أثر الخطاب، وإن كان في النهاية هو وغيره هيتسامحوا. والدارس، لأن أحيانا كتيرة تلاقي عالم نبه على خطأ اصطلاح معين، وأول ما يعدي الصفحة اللي هو نبه فيها على هذا الخطأ يكون هو أول واحد بيرتكب هذا الخطأ، لأنه بيبقى الخطأ الاصطلاحي يسير مدام المعنى معروف، وبس بيلفت النظر لنكتة تشحذ ذهن طالب العلم أو تنبهه ويقولك خلاص. في حاجات كتير كده يقولك هذه لحن ولكن اشتهرت، البعض بقى يقوم يعني يجعل دي قضية ممكن يقطع خطيب مثلا عشان يصلح له حاجة زي دي يعني. لا، لكن توضع كل شيء في نصابه، وممكن تلاقي ان بيحصل تنبيه لشحذ الذهن، لترتيب الذهن، لاعطاء فائدة، وهتلاقي في كل العلوم يقول لك لحن الفقهاء، فقهاء حطوا اصطلاح خطأ لغة، لحن المحدثين يقولوا الحديث معلول والصحيح انه معل. كلمة دي مش هتلاقيها غير في كتب المصطلح، في لما يجوا يتكلموا على الحديث المعلول، ويوم يبقى العنوان الكبير كده الحديث المعلول، وأول سطر يقول وهذا من اللحن وصوابه أنه معل، وخلاص. أو أنبه أن ده خطأ لغوي، ولكن الأمر يسير مدام الناس تفهم المقصود. إنسان حيترفع عن هذا الخطأ لا بأس، لكن ما ينفعش انه يقول قرأت العالم كبير وازاي يقول معلول وهو معل وده حاجات بنشوفها كتير في حاجات زي دي، ان البعض يجي يقول ازاي فلان طب شوف الاول إلا هنا القضية. هو حينبهنا على تنبيه وحينساه بعد شوية، من ان احنا مدام عرفنا واحنا بنتكلم الحكم الشرعي بانه خطاب، يبقى نقول الخطاب لا أثر الخطاب، ده الصحيح. فتقول إيه؟ هذا خطاب بالإيجاب. طب إيه اللي ترتب على ذلك؟ أن تصف هذا الشيء بأنه واجب، وهذا الواجب بتقول عليه في اللغة وجب هذا الشيء وجوبا. فهو هنا بيقول الإيجاب هو التعبير السليم، وهو طريقة الأصوليين، لا الوجوب ولا الواجب، لأن الحكم خطاب الله فمنه الإيجاب، ومن قال الوجوب فقد نظر إلى أن الفعل إذا أوجبه الله فقد وجب وجوبا، فالوجوب صفة الفعل الذي وجب فهو أثر الإيجاب، ومن قال الواجب فقد نظر إلى الوصف الذي ثبت للموجب بنفسه، أي أنه قد وجب فهو واجب. وهكذا يقال في التحريم والكراهة والإباحة، يبقى هو حيمشي في كله كده على الإجاب، التحريم، الإباحة، وهكذا، مش هيقول الواجب والمحرم والمكروه والمباح وهكذا. ده بيقول الأحكام التكليفية خمسة أنواع. الحكم الأول الإيجاب، وهو طلب الفعل على وجه الحتم والإلزام. هنا في حتة شبه اللي احنا كنا نتكلم فيها دي، ولكن قد يكون العناية بها لها قدر من حسن التعبير. لما تيجي تعرف شيء، انت اول حاجة عايز تعريف جامع مانع، عايز تعريف جامع مانع، يعني لما عايز اعرف الانسان، فلو قلت هو حيوان نامي دخل معك كائنات كتير. فهم بيقولوا ايه؟ حيوان ناطق، لان النطق من من خصائص الانسان. فلازم تجيب حاجة تجمع تدخل كل افراد المعرف وتمنع دخول غيره. ممكن تلاقي تعريف لا جامع ولا مانع، يبقى تعريف من اسوأ التعريف. وممكن تلاقي جامع ولكنه غير مانع، يعني واسع من صاحبه شوية، لم يلتفت الى ان التعريف اللي هو بيقوله هيدخل فيه حاجات ما هياش من المعرف. وممكن يبقى مانع غير جامع، يعني اخرج بعض افراد الجنس. فمن اهم شيء عشان التعريف يمر ان يكون جامع مانع. طيب لو الحاجة الواحدة وارد اعرفها من كذا طريق، فقال لك دايما تراعي ان الاشياء تكون من ذاتية. لما يبقى عندك احتمال تعرف الشيء ذاتي واحتمال بامور ذاتية واحتمال تعرفه بامور عرضية، وحيبقى في الحالتين جامع مانع، لا خذ الذاتي. يعني لو انت عندك فرصة انك تعرف الانسان بالتعريف عند المنطقيين اللي بيقولوا انه حيوان ناطق، قال لك هو بينتمي لجنس اعلى منه وهو الحيوان قصاد الجماد، وده له تعريفه. وايه اللي بيميزه عن سائر هذا الجنس؟ انه ناطق. فقالوا اذا لما يجي لما ده على طريقتهم وبيقسم الكائنات، طيب انت قول هو مخلوق مستقيم القامة، له رأس فيه عينان وأذن، ممكن تقعد توصف لغاية ما توصف الإنسان، هيبقى تعريف جامع مانع. ولكن عدلت عن شيء ذاتي إلى شيء عرضي. مثاله هنا لما نقول الإيجاب هو طلب الفعل على وجه الإلزام والحتم، ده جامع مانع ولا لا؟ جامع مانع، كويس، بمعنى انه شمل لي كل اللي انا عايز اقوله فجمع ولم يشتبه بغيري فمنع، فصار جامع مانع. هو لو قلت ان الواجب هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، جامع مانع ولا لا؟ جامع مانع. ولكن التعريف بانه تعريف الواجب بانه طلب الفعل على وجه الحتم واللزوم اولى بكثير من تعريفه بانه هو ما يثاب فاعله ولا ويعاقب تاركه، لأن هذه الثانية عرض ونتيجة للأولى، فإن فتعرفه بالذات. يبقى إذن تعريف الواجب بأركانه هذا هو الطريق الصحيح، مع أن التاني جامع مانع. قال لك خلاص، طب ما احنا من باب الفائدة نجمع بين الاثنين. قال لك تجمع بين الاثنين في الشرح، لكن في التعريف سوف يوهم. لو انت جيت تجمع بينهم اللي يجي يسمع يظن ان كلمة هو ما طلب الشرع فعله على وجه الحتم واللزوم ويثاب فاعله ولا يعاقب ويعاقب تاركه، هقولك يبقى الجملة الاولانية ما كفتش، فاحتاجت الى قيد. تبقى انت كده، لان في العلوم استقرت واللي حطوا العلوم دي اتفقوا على ان التعريف كل التعريف الذي أقصر بأقصر عبارة بس يفيد الجمع والمنع. فأنت لما تحط شرح وتوضيح وفي التعريف أخليت بما اتفق عليه الناس أو أوهمت اللي يجي يقرأ إن التعريف إن الجملة الأولانية رغم أنها جامعة يقعد يدور لماذا أضاف هذا القيد؟ ما كل قيد لازم يكون فدنا في عملية الإيه؟ المنع. دايما ببتدي بحاجة واسعة جدا وأقعد إيه؟ بواسعة جدا عشان الجمع أجيب الجنس الأعلى من اللي أنا بتكلم فيه. الحكم الشرعي أجيب الحكم الشرعي الفرعي. شوف أنا جايب الكبيرة عمالة صغة، مش أجيب واحدة حاجة لا تشملها أو تتقاطع معاها، لا بجيب الأكبر منها وأقعد أضيف لها قيود لغاية ما تبقى على القد بالظبط. يبقى ده الجمع، أول كلمة بتبقى جمع وتقعد إيه تضيف قيود للمنع لغاية ما تخلي التعريف مطابق للمعرف. فأنا لو وصلت للمرحلة دي ولسه بحط جمل أو كلمات، ده يساوي كأن أنا لسه ما وصلتش لمرحلة المنع وانطباق التعريف على المعرف. قال لك إن كان ولا بد أنك عايز تجمع الفائدتين، ما تجمعش بالواو التي توهم أنك بحاجة إلى قيود جديدة. عشان كده هتلاقي كتير من الأصريين يقولوا أن الواجب أو اللي هو هنا قال لنا الأدق أن احنا نقول عليه الإيجاب، هو طلب الفعل على وجه الحتم واللزوم بحيث، شوف بحيث ديت إيه بينت لك احنا كده خلاص خلصنا، يثاب فاعله ويعاقب تاركه، واللي بعد بحيث هي في ذاتها تعريف جامع مانع، ولكن التعريف الاول اولى والتاني يبقى صفات له. يقول وكثيرا ما يعبر عنه بالفرض والمكتوب والحق. وكلها بمعنى واحد عند جمهور العلماء. يبقى هنا لما جه يقول لنا مرادفات الإيجاب، في الواقع المرادفات الايه؟ الواجب او الوجوب. ده في نفس السطرة ما قالش الافتراض او وهكذا. طيب بيدينا بقى التنبيه اللي احنا اتكلمنا عليه من شوية، بيقول عند الامام ابي حنيفة الفرض غير الواجب، والفرض عنده يكفر منكره والواجب لا يكفر منكره، والفرض عنده الامر اللازم اذا كان دليله قطعيا لا شبهة فيه كالصلاة والزكاة والصوم والحج، والواجب عنده الأمر اللازم إذا كان دليله ظنيا فيه شبهة كالوتر، ولا حرج في الاختلاف في الاصطلاح وليس ذلك خلافا في الحقائق. ويوجد في كلام بعض في بعض كلام غير الحنفية التفريق بين الفرض والواجب على قلة. يبقى احنا قلنا الحكم الشرعي التكليفي طلب او تخير، والطلب قسمناه لطلب فعل وطلب ترك، وطلب الفعل قلنا اما لازم واما غير لازم، وطلب الترك اما لازم واما غير لازم. كده الطلب وصل لنا اربع اقسام، ومعانا التخير دايما ده الايه الخامس. قلنا الاحناف جهم لاثنين من الاربعة مش للاربعة كلهم، وعملوا فيهم تفصيل زيادة. قال لك تعالى في اللازم، في اللازم من طلب الفعل وطلب الترك. قال لك لا، اصل احنا بنيجي بعد كده نقول من انكر معلوما من الدين بالضرورة كفر. فيجي الناس يقول لك طب واحد انكر الصلاة كفر ولا لا؟ طب واحد انكر حرمة الزنا كفر ولا لا؟ قال لك طب خلاص احنا في الاصطلاح هنحط لهم كلمتين متساويتين في الأثر العام، تقول ده فرض أو واجب يبقى يثاب فاعل ويعاقب تاركه. قال بس واحد تعرف منه أن منكره كافر، ده أحد الفروق وأحد الفوائد من هذا المصطلح، والتاني تقول لا. فكأنه أراد في مصطلح الفقه فائدة زيادة شوي، فائدة زيادة. احنا كنا نتكلم في علم المصطلح قبل كده وقلنا ان المحدثين قال لك بدل ما اقول لك ضعيف وبعدين تقول لي ايه سبب ضعفه، قعدوا حطولنا بتاع 50 نوع من الحديث الضعيف عشان يقول لك معلول او معل بقى عشان يبقى صحيح لغة، تقوم تعرف ده ضعيف وسبب ضعفه، يقول لك مرسل، يقول لك منقطع، يقول لك معضل. فيبقى هنا خد خطوة زيادة ان المصطلح كلمة بقى في تحت منه جملة طويلة، لان ده هيتكرر كتير. وبالتالي احيانا يقول لك خلاص انا عايز المصطلح اقرر مصطلح يبقى مفيد، الناس بيهمها تعرف الحكم ويهمها تعرف حكم منكر هذا الحكم. قال خلاص انا هقول لهم بقى فرض وواجب. دي الفائدة التي نظر اليها الاحناف، ولكن الجمهور لقوا ان الفايدة دي مش كبيرة، لان درس الفقه ما هوش قاضي كل شوية هيسأل ده انكر كذا. طالب الفقه والعامي اللي بيسأل في الفقه اللي احنا بنخاطبه بالمصطلحات ديت عايز يعرف اللازم من غير اللازم، وده قدر كافي من التفصيل. بعض اخواننا بيقولك تربويا ما تقولوش كمان، خلي الطلب طلب كده، طلب فعل، يبقى اللي عايز يعني يكون حريصا على الخير كفاية انه يعرف انه طلب. وان كان يعني ده يعني لابد من البيان، لان النبي صلى الله عليه وسلم بين واهل العلم بينوا مع ايجاد هذا المعنى تربويا في النفوس نقدر نرقى بالشعور الداخلي لدى السامع انه يستعظم ويعظم المستحبات ويحرص عليها حرص يقارب حرصه على الواجبات، وكذا في المكروهات والمحرمات. فعموما يعني في ناس وصلت لدرجة ان يقول لك كفاية تقول له طلب فعل او طلب ترك. لا، احنا خلينا مع الجمهور بيقول لك احنا كويس جدا، درجة جيدة من التفصيل ان احنا عرفناه ان هذا طلب فعل لازم، وحكاية ان الدليل قطعي ولا غير قطعي غير مفيد. ناهيك ان في مساحة رمادية كما يقولون بين القطع وغير القطع، فاحنا لما عملنا مصطلح اوجدنا لنفسنا مشكلة بلا مشكلة. بينما كان دارس الفقه والسائل المستفتي يكفي ان يعرف ان هذا اوجبه الله عليه، فاحنا لما عملنا مصطلح بقينا نيجي في منطقة ما وعايزين مترددين نقول فيها ايه دي، نقول في هذا ان هو فرض ولا نقول في ان هو واجب. هتقول الزكاة فرض، طيب ماشي، طب وزكاة الفطر هتقول فرض ولا واجب؟ طب ما هي من جنس الزكاة، والاشارات اليها في القرآن تقترب من التصريح، وأدلتها في السنة لا تحصى كثرة. دي اللي من النوع ده تقول عليه فرض، ومع ان السائل الذي يتعلم لكي يلتزم كان يعني يكفي ان يعرف ان هذا مما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. فاذا هذا المصطلح غير جيد ولم يقبله الجمهور ولم يقتنعوا بالفائدة العائدة على الدارسين إذا طولبوا أثناء دراستهم للفقه وأثناء استنباطهم للأحكام كدارسين أنه يوصل بالحكم، أنه يوصل بالحكم أنه هو يقول لنا بعد ما وصل لمرحلة أن فيه طلب لازم، طلب فعل لازم، أنه هو يوصل لنا به إذا كان الدليل قطعي ولا غير قطعي، مع وجود أن هذه القضية في حد ذاتها محتاج دراسة إضافية، فلم يقتنعوا بها. خد بالك الصورة دي كربونية فين؟ في ما طلب تركه على وجه الإلزام. يا هنقول الأحناف هيقول لك إيه؟ الدليل قطعي أو الدليل غير قطعي. لكن هنا المشكلة كمان إنه راح مسمي الدليل القطعي حرام ما طلب تركه على وجه الإلزام بدليل قطعي راح نسميه المحرم أو الحرام. وما طلب تركه على وجه الإلزام بدليل غير قاطع سمى المكروه. لغة الأمر مستقيم، لأن المكروه ما يكرهه الله، فكان يعني. ولكن اصطلاحا احنا سمينا المكروه اللي هو ايه، وإن كان الله يكرهه إلا أنه أذن فيه. ده أول ما أنت تسمع كلمة مكروه بتترجمها على طول أنه هو خفف عن العباد في هذا الأمر. فصار عند الأحناف مكروهين، مكروه اللي هو أخو الحرام بس دليله ظني، والمكروه اللي هو الذي ينهى عنه، ينهى طلب تركه ولكن ليس على وجه الإلزام. فرحوا مسمين الأول مكروه كراهة تحريم، والتاني مكروه كراهة تنزيه. صار المشكلة هنا، طب هناك فرض وواجب ما حصلش التباس مع المستحب. يعني لما قسمنا الواجب نوعين بقى فرض وواجب، والمستحب مصطلح بعيد عنه. لكن هنا لما جه قسم الحرام اتنين خلاه حرام ومكروه، مع ان في مكروه تاني، ومش دايما حتى اللي بيتكلم حيلتزم يقول كراهة تحريم وكراهة تنزيه. ومع هذا الإشكال في المصطلح اللي هو يبدو أنه هو إشكال أكتر من اللي موجود في حالة الايه؟ الواجب، إلا أن كثير من العلماء استحسن تقسيم المحرم إلى نوعين. فشاع جدا عند غير الأحناف أنهم يقولوا على المحرم اللي دليله ظني أكرهه، يبقى اللي احنا هنا في الأصول هنقول مصطلح مكروه كراهة التحريم خاص بالأحناف، لكن في الفقه هتلاقيه كتير جدا. ليه؟ هروبا من القول هذا حلال وهذا حرام في أمور اجتهادية، مع ان اجتهاده فعلا وصلوا خلاص لان ده ايه حرام، بس كانوا بيجدوا انه من الادب اكثر ان يقولوا مكروه او يقول اكرهه، كانه ليبين انه توصل الى النهي عن هذا الامر باجتهاد لا بنص صريح. يبقى كده عندنا الاحكام التكليفية خمسة. يعني قلنا اول واحد منهم، ولكن في ثنايات كلمنا على بقية الخمس، بل بقية السبع على اصطلاح الأحناف. في شوية قواعد مكملة فرعية على قضية الواجب، وبعضها يعني أيضا بنحتاجه في أقسام الحكم الأخرى، وإن كان بتتقال في الواجب وتستصحب في باقي الأقسام نذكرها في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.